إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. وللمدن روائح، عبير في النسمة سابح، يردنا الصبانة ويرجع الملاح. المدن رائحة رائحة. المدن رائحة، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بكم معنا وسهرة جديدة والمدن رائحة. ويسعدني أن ألتقي هذه الليلة بالناقدة السينمائية الأستاذة مجدة خير الله. أهلا بك يا أستاذة مجدة، ورمضان كريم. الله أكرم، أهلا بكم. المدن رائحة، وهذه الجولة اللي أنا أتوقع جولة جميلة مع حضرتك وذات خصوصية. حضرتك هتاخدينا وهنروح فين؟ هاخدك لبدايات حياتي مع مدينة الإسكندرية حيث ولدت. طبعا أي حد ما بيكلم إسكندرية أكيد رائحة اليود بتبقى أول حاجة بتيجي في باله، إنما هأضيف إليها رائحة الفلافل. الطعمية الإسكندراني. أما بعرفش أقولها طعمية، هي بالنسبة لي فلافل. صحيح. وأعتقد إنها في إسكندرية لها طبيعة خاصة، لأن إحنا الصبح كنا بننزل نجيب الفلافل عشان الفطار يعني، فكان الراجل لسه بيعجن وبيعمل مش عارف ايه، فبتبقى رائحتها جميلة قوي. كان بيحط عليها سمسم، واعتقد انها في اسكندرية مختلفة تماما. تبقى حجمها كمان كبير. أيوة مش كده؟ يعني كاملة الاستدارة، مش مكببة ولا مبعجرة ولا ملخبطة. وبعدين كان يعني بعد كده فهمت ان هو دي بيختلف عن هنا، لان هنا بيحطوا الزيت مره ومره ومره. هناك بيبقى الزيت لسه فريش، لا يمكن يحطوا زيت على زيت يعني، فبتبقى لها ريحه جميله جدا، وبتبقى يعني باينه وانت بتقتربي منه من صانع الفلافل يعني، بتبقى باينه يعني. اسكندريه دايما ملهمه مش كده؟ بالظبط جدا يعني، جوها وناسها وشوارعها الضيقة يعني، عندها تمتاز بالشوارع الضيقة والرصف، البازلت بتاعتها الرصف بتاعها مختلف، كل حاجة فيها مختلفة. صحيح. طيب لو اتكلمنا عن اسكندرية، ويمكن ضيوف كتير بيكلموني عن البحر ورائحة البحر، وكل الناس بلا استثناء بيحسوا ان البحر، بحر اسكندرية ليه ريحة مختلفة. حتى اللي سافر مدن كتيرة على البحر المتوسط في الدنيا كلها، اسكندرية ليها رائحة مختلفة. بالضبط كده، اسكندرية فعلا اليود بتاعها مختلف جدا. احنا كنا في شارع مش على البحر، احنا كنا على الترام، واخد بالك؟ فبنمشي بتاع مثلا قولي في حدود 7 دقايق قبل ما نصل الى البحر، بس بيبقى واصل لنا رائحة البحر من عندنا. فده شيء في الحقيقة جميل جدا. كنت عايزة اقول لك كمان بمناسبة الرائحة، في اسكندرية احنا كنا في فيلا من دورين، كان اصحابها راجل يوناني ومرات، واحنا واخدين تاني دور، وكانت البيوت كبيرة جدا لدرجة ان احنا كنا بنركب البسكليتة جوه البيت، يعني بنمشي جوه البيت بالبسكليتة انا واخويا. المهم كان بصحى الصبح على ايه، كان الفيلا اللي جنبنا فيها حاجة اسمها ياسمين هندي، ريحته لا تتخيلي واصلة لينا يعني. كنت بصحى على هذه الرائحة، يبدو ان النسيم بتاع الصباح الباكر بيهز الأفرع، فالريحة بتصل لحد عندنا. فكانت شيء يعني رائحة الياسمين على اليود على الفلافل، لا حاجة سحر يعني. على فكرة القاهرة كمان أستاذة مجدة، أنا أوعى برضو زمان كان كل البيوت زرع الياسمين الصغير والياسمين الهندي ده، وأذكر في رحلتنا للمدرسة الصبح الساعة 7 الصبح دي كانت الريحة اللي بنبدأ بيها يومنا. الحقيقة ده كان موجود. ما أنا لما اتنقلت إلى القاهرة بقى كنا في مدرسة في الزمالك. برضو مش هقولك على رائحة الياسمين والورود اللي في كل البيوت تقريبا، يعني الطريق من هنا للزمالك كان شيء رائع. للأسف دلوقتي كل ده قطع. وكان هنا في فيلا قريبة جدا في نفس الشارع بتاعنا، كانت ساكنة فيها الفنانة زوزو نبيل. يعني اوعى كده، كنا صغيرين جدا لسه جايين في حي العجوزة هنا. فكانت يعني عندهم ياسمين فظيع، اللي هو مش عارفة ياسمين ولا فل، فل اللي هو الابيض الصغير ده، ده فل. ريحته كانت بتصل الينا، مع اننا بيننا وبينهم 3 عمارات. فكانت الدنيا زمان جميله. دلوقتي انا بحزن لانهم قطعوا كل، يعني ما اعرفش ايه فن، ايه الغل اللي يخلي حد يقطع الشجر تك تك تك بغل بدون اي هدف، لا جمالي ولا توسيع طرق ولا فيش اي حاجة تقول المنطق انهم يقطعوا الاشجار بالشكل ده ويهدوا كل ما هو جميل او بيوحي بالجمال. العشق يا هاني والرمل الزعفراني، عشقت الكهاني اسكندرية تاني. بالعشق يا هاني والرمل الزعفراني، عشقت الكهاني والسحر اللي احتويته والبحر اللي احتواني، والبحر ابو الف موج والموجة الف حالة، وانا المغرق صبابة اسكندرية يا وفكرة كوني انسى بحكم الاستحالة، بحكم الاستحالة. عشقت بحرك وغرقت فيك وصبحت عندك في العشق حال، وسمعت منك وعشقت ليك وعجبني قربك على أي حال، وعشرت فيك الخوال لكن مصراوي جني، مصراوي جني اسكندراني، عاشق اغاني جعاني غني، شبعاني غني، شبعاني غني، وبدفع اصبح في حالة كونه ينسى دي الاستحالة، ويبات في حالة اصبح في حالة كونه ينسى دي الاستحالة، وكونه ينسى دي الاستحالة. سمعت صوت النديم نسايم على البحر الصبحة والبحر هاي، وسمعت سيدي يقول يا مصري الدنيا صحية عليه انت نايم، ولما شد ظهري ولا خد بنصري، ولا خد بنصري استحالة. أستاذة مجد خير الله، وحضرتك مثقفة ومبدعة وفنانة، يا ترى تفسيرك إيه لسر ارتباط الرائحة بالذكريات والمشاعر والأماكن؟ أصل الرائحة برضو جزء كبير جدا من تكوين المكان وتكوين الإنسان، والواحد بيفتكر مش بس ملامح الناس، ساعة ملامح الناس بتتوه على فكرة، إنما الرائحة لا تتوه. ما عرفش بالظبط، ما عنديش تفسير منطقي ليها، بس ده اللي حاصل. صحيح. طيب احنا نخرج من اسكندرية والقاهرة، وحضرتك هتاخدينا لمدينة اخرى ذات رائحة خاصة جدا، ما هي؟ هقولك رائحة مدينة كان بجنوب فرنسا، لاني كنت بروحها لمدة 20 سنة متواصلة علشان احضر مهرجان كان اللي بيبقى في مايو، في منتصف مايو تقريبا. فاحنا كنا العروض الافلام بتبتدي الساعة 8 صباحا، فالناس بتبتدي تنزل من 7 عشان تحجز مكان. فاحنا كنا من ضمن هؤلاء الناس، تلاقي الناس الصحفيين بيجروا علشان يلحقوا مكان. أهم ميزة أو أهم رائحة كانت بتفاجئني الصبح هي رائحة الخبيز. الله، يا خرابي، بيعملوا الخبز الفرنساوي ده متميز بتاع الصبح. صحيح. كان الأوتيل اللي احنا قاعدين فيه كان أوتيل صغير قوي يعني، فكان بيخبز الكرواسون بتاع الفطار، واخد بالك، فتصحي على ريحة الخبيز. شيء ساحر، أنا عمري ما كنت أتصور إن رائحة الخبيز احلى من البرفيوم. واخد بالك، يعني حاجه جميله جدا. وبعدين بتلاقي الكروسان عندهم غير اي كروسان في العالم، لانه يعني بيدوب في البق وبسيط وجميل وخفيف جدا. صحيح. يعني في الحقيقه من الاكلات على فكره اللي صنعت برضو ثقافه شعوب. يعني لو قلنا ايطاليا والبيتزا، لو قلنا العيش الفرنساوي وفرنسا، الخبيز نفسه والخميره حاجه مختلفه. لا، مختلف جدا في الحقيقه. فكانت دي كانت من الحاجات اللي بحبها جدا. كان الصبح طبعاً بالنسبة لي الواحد بيسعد علشان بتستقبله هذه الرائحة يعني. أستاذة مجدة خير الله، الناقدة السينمائية، هل ترتبط رائحة البيوت، بيوتنا والبيوت اللي كان أو قلبنا بيرتاح فيها، برائحة الطمأنينة؟ هل يقترن المكان برائحة ساكنيه؟ أكيد أكيد. الإنسان عموما، كل إنسان له ما يميزه من رائحة، مش الرائحة اللي بيضعها، لا، رائحته هو يعني. بدليل إن زمان يعني أقول لك إيه، الحضن الأم بتلتصق بيه لأنه له رائحة خاصة بيه، وكل أم لها رائحتها، وبالإضافة طبعا لدقات قلبها يعني. فالحضن كان له معنى. أنا دلوقتي بشك إن الناس تكون بتحضن بعضها، يعني مسألة الاحتضان دي ما عادتش موجودة كتير. يعني زي ما تقولي الناس بتخاف تعبر عن مشاعرها. يعني الأم، ما بشوفش الأم اللي بتاخد عيالها في حضنهم بشكل كبير زي ما احنا كنا بنعمل، أو زي ما أمهاتنا. يعني مثلا ماما مثلا كانت تقعد تتفرج على التلفزيون واحنا في حضنها، يعني كنا كذا حد بس، كل ما تفهميش ازاي كان حضنها بيتسع لنا. فطبعا بترتبطي بيها بحضنها، بدقات قلبها، المسائل مش بتاع. فطبعا الناس لها خصوصيتها، كل بني ادم له خصوصيته، مش شبه حد. لكن دلوقتي الناس بقت شبه بعض. دي نقطه انسانيا مش حلوه. لا، دي حاجه بتعمل جفاف في المشاعر. نعم. انت ما بتستقبليش، وبالتالي ما بتقدميش، واخد بالك، لان بقى الحاجات الناس بتعمل يعني بتكرر نفسها. يعني الناس بتكرر ما تراه عند الآخرين. ما فيش حد مميز، واخد بالك، أو ما فيش حد بيمتاز بالشيء بتاعه. يعني مثلا صناعة القهوة، واخد بالك، كل حد بيعمل دلوقتي، الناس كلها بتعمل بماشينز وحاجات كده. احنا، أنا فاكرة كانت جدتي يعني في فترة من الفترات عايشة معنا، ما كانتش بتعمل القهوة يعني إلا على سبرتاية، يعني كان البوتاجازات موجودة وكل حاجة، لكن هي كان عندها سبرتاية خاصة كده بتعمل عليها القهوة، وما تفهميش كان بيبقى عليها ايه غير اللي عرفناه بعد كده الحبان والحاجات دي. لا هي كان لها تحويجة خاصة بتحطها بتخلي القهوة ريحتها قبل ما احنا نعرف يعني نشرب القهوة او نشرب القهوة كانت ريحتها بتجننا يعني كانت ريحتها مميزة جدا وما شمتهاش عند حد خالص باستثناء اللي كانت بتعمله نينا الله يرحمها. سمد خير الله يعني على غرار بقى لو سألت كاتب صحفي على ريحة الورق والطباعة وحبر المطبعة. طيب أنا نفسي دلوقتي أعرف من حضرتك وصف رائحة الشرائط القديمة للأفلام السينمائية ومعامل السينما وكل ما يتصل بهذه الصناعة اللي حضرتك مهتمة بيها. زمان ده كان له ميستو أو له تفرده اللي هي رائحة السليولويد شرائط السليولويد. دلوقتي ما دام ما بقاش موجود يعني في جيل هينشا ما حسش بده. يعني انا حضرت فتره الانتقال بين جمع الحروف بالرصاص كان اخر عهدنا بالحكايه دي قبل ما تبقى الحروف بتتبع يعني بميكانيزم اكثر حداثه وقبل ما يروح بقى للكمبيوتر ان الناس بتبعت مقالاتها مكتوبه جاهزه ما فيش حكايه الجمع وبتاع. يعني انا عاصرت ده وعاصرت برضو في السينما ان انت بتشوف الميفيولا اللي هي بيحط الشريط ويقص الشريط ويلزقوه مش عارف ايه والمونتاج اللي بالكمبيوتر. يعني في الجيل اللي الحالي واللي جاي مش هيشوف هذه الفروق. استاذه مادة ليه انا بحس ان الحاجات اللي كانت زمان لسه مش متطوره قوي اكثر انسانيه واكثر ابداع واكثر يعني رومانسيه ليه؟ اصل دخول الاله في حياتنا بيسحب من انسانيتنا اكيد طبعا واخد بالك لان الاله بتخلي كل الاشياء زي بعض. زمان مثلا كنت تمسكي ورقه تقولي ده خط فلان طبعا. دلوقتي لما بيجي لك ورقه مكتوبه على الكمبيوتر خلاص هذه الميزه راحت واخد بالك. يعني مثلا يعني كانت بتحصل كتير جدا الناس لما كنا بنبعت مقالاتنا عشان تتجمع يعني مكتوبة في ورقة بخطنا ففي شخص اسمه جميع بيكتبها بقى بطريقة تانية على الكمبيوتر وفي حاجة كانت قبل الكمبيوتر واخد بالك فيمسك ورقة من غير ما يشوف الإمضاء يعرف ده خط الأستاذ فلان ده خط فلانة ده خط فلانة. يعني احدى مميزاتك وصفاتك بتبنى سواء خط حلو او وحش واخد بالك. دلوقتي مفيش الكلام ده اهو ورق اهو حروف مكتوبه بآله شبه بعض كلها PDF بالظبط كده. الخصوصيه دي جميله حتى لو خصوصية زي مثلا دلوقتي كل الستات تعمل وشها زي بعضه نفس الشفايف نفس الخدود نفس السنان يقول لك هوليود سمايل بكره هوليود سمايل دي جدا خلت الناس كلها شبه بعضها. جمال الحياه هذا الاختلاف واخد بالك حتى لو يبدو في عيوب لكنه جمال لانه بيميزك عن غيرك. انما لو شفايفك زي فلانة او عينيكي زي فلانة ايه ده. عارفة لما بتروحي محل فيه لعب فتلاقي رف كله عروسة واحدة صحيح فين ايه الجديد ايه التميز واخد بالك. احنا ربنا خلقنا مختلفين الاختلاف اللي فيه حلاوة او عيوب او احنا نعتقدها يوم لكن هي بتميزنا اختلاف في اطار التنوع. التنوع بالظبط. استاذة مجدة بعد فرنسا كان حضرتك هتاخدينا فين؟ شوفي انا عشت فتره برضو في ابو ظبي. ابو ظبي دي مدينه لذيذه جدا لان ايه جمالها هي ودبي يعني المنطقه دي فيها جنسيات لا تتخيلي بتاع مثلا حاجه و30 جنسيه بلغاتهم بدياناتهم واخد بالك ازاي الناس دي عايشه في ظرف يعني مش حد بيضايق التاني واخد بالك بثقافته بلبسه. يعني انا كنت بشوف ستات لبس الساري الهندي على السوداني على في حاجه اسمها الباتاني اللي هم كذا على احنا الناس المصريين والعرب العاديين اللي ما لهمش لبس قومي كل الاشياء دي موجوده والناس عايشه في حاله تناغم. اما تروحي بقى الاسواق بتشمي بقى رائحه خليط من هذه الثقافه. لان كل واحد بيروح حته. اتوقع الاسيويين بقى ورائحه اسيا والبهارات والحاجات دي. اه بالظبط كده. اللهم حتى القماش ليه رائحه. لان كنا بنروح اسواق القماش، ما تعرفيش القماش ازاي بيبقى له رائحه. واخده بالك؟ كانت اشياء في الحقيقه جميله جدا. وعندهم رائحه البرفيوم بتاعهم، عندهم حاجه اسمها العود طبعا، ودي رائحه جميله جدا. تحطي نقطة منها، كنت جايبة أزازة كده قعدت معي 3 سنين، مميزة جدا. وفي حاجة اسمها رائحة الصندل، خشب الصندل. بقول لك شوية روائح رائعة ما تلاقيهاش إلا في المناطق دي. دلوقتي في أوروبا ابتدوا ياخدوا، يعني فهموا إن هناك ذوق آخر غير أذواقهم في العطور، فابتدوا يعني الشركات الكبرى قوي اللي بتعمل عطور بقت تاخد من العود والصندل وحاجات كده، تحط بنسب بحيث انها تعمل تكوينات مختلفة. تصوري يا أستاذة مادبة، حضرتك فكرتيني صانعي العطور في فرنسا وفي أوروبا عبوا في زجاجات عطر رائحة سموها شغف الورق، ريحة الكتب الجديدة والورق الجديد والمكتبات. نفسي أسأل حضرتك، لما كنت بتدخلي مكتبة وده يعني طبعا تكرر كتير، ريحة الورق وريحة الكتب. ريحة الكتب دي في الحقيقة لها سحر خاص مش كل الناس ممكن تشعر بيه، وبعدين رائحة جذابة، يعني عارفة اللي يقولك زي النداهة أو حاجة طبعا. زي كده لما تخش مكتبة انت عشان رايحة بتدوري على حاجة معينة، هناك المكتبات بتبقى كذا دور، تبص تلاقي نفسك مأخوذة بأنك عمالة مش رايحة تدوري على الكتاب، بتعومي بتغوصي في الحدوتة كلها. يعني بتناديك، يعني الكتب ورائحة الكتب بتناديك. طيب وإحنا في شهر رمضان، هل لرمضان رائحة مميزة؟ طبعا، بس على فكرة لا يمكن تشعري بيها إلا في مصر. ما فيش هذا الـ الـ الـ الاحتفال. إن أوكي بلاد الإسلامية بتصلي وتصوم كده، لكن لا في مصر حاجة تانية خالص. الـ الـ اللي بيحصل الاحتفالية، إحساس الناس برمضان مختلف تماما يعني. بس برضو ابتدى ينسحب إلى حد ما. يعني أنا في شارعنا كان على أول الشارع، مع أنه شارع يعني يعتبر من الشوارع الراقية يعني، كان في الراجل اللي هو بيعمل الكنافة اللي بيدورها دي كده، مش الجاهزة بالمكنة. لا كان بيعملها بطريقة بسرعة العيد دي اللي هي عصرية مدورة طاس المخرم. أيوة بالزبط كده. احنا بقى كنا بنموت في الحاجات دي، نروح نتفرج عليه وهو بيعملها والحاجات دي. وقمر الدين، يا خرابي على رائحة قمر الدين، اللي هو قمر الدين العادي بقى، مش بقى بعد لما بيعملوه بجوافة ومش عارف. لا اللي هو بالمشمش اللي هو كما أنزل يعني بدون الاختراعات الجديدة. فكانت برضو رائحة جميلة جدا، بالإضافة بقى الحاجات اللي بتشرب في رمضان اللي هي التمر الهندي والخروب، غير بقى الحاجات العصائر التقليدية. صحيح، الكركديه والعرقسوس والخروب، اللي هي الحاجات اللي ما الناس بتستدعيها في رمضان في الحقيقة. أحكامنا والحكمة من الدين، وشريعة أحكامنا وسماحة إسلامنا وجزاء الصايمين. علمنا علمنا الصبر في أيامنا والحكمة من الدين، وشريعة أحكامنا وسماحة إسلامنا وجزاء الصايمين. خلينا ببركاتك نتحلى بصفاتك نتطهر بزكاتك ونكون موعودين بالجنة ونعيمها وأمنها وسلامها، ونفوسنا بصيامها تبقى من الفايزين. خلينا ببركاتك نتحلى بصفاتك نتطهر بزكاتك ونكون موعودين بالجنة ونعيمها وأمنها وسلامها، وانفسنا بصيامها يبقى من الفايزين. والله بعودة بعودة بعودة بعودة والله يا عن الزاد. قوينا قوينا بصيامنا خلينا نتحمل وشداد، ونصوم عن أخطأنا ونصوم عن أطمعنا مش بس عن الزاد، ونساعد بعضينا والمولى يهدينا ويحقق أمانينا وشمعنا تنهاد، والسنة مدفوعة والراية مرفوعة والكلمة مسموعة على ذكر وإنشاد. ونساعد بعضينا المولى يهدينا ويحقق أمانينا وشمعنا تنقاد، والسنة مدفوعة والراية مرفوعة والكلمة مسموعة على ذكر وإنشاد. والله بعودة بعودة بعودة بعودة مرة أخرى أصدقائي المستمعين والمدن رائحة، والضيفة العزيزة الكريمة الأستاذة مجدة خير الله الناقدة السينمائية. عايز أسأل حضرتك، هل هناك رائحة للطمأنينة؟ طبعا أكيد، يعني في روائح مرتبطة بقى بمكان ومرتبطة بأشخاص حتى لما بعد غياب هؤلاء الأشخاص. نعم. بيتركوا رائحتهم ويعني ما يستدعي الطمأنينة لدى الآخرين. الذكريات برضو لها رائحة على طبعا. فكرة واخد بالك، فكل ده موجود يعني، بس عشان تحسيه يعني عارفة أجهزة الاستقبال، لازم يكون عندك أجهزة استقبال قوية تستدعي هذه الروائح. من الإمارات أبو ظبي ودبي حضرتك هتخدينا لمدينة ليها خصوصية برضو في الرائحة، فين؟ أنا بحب قوي المدن، لأن أنا زي ما قلتلك اتولدت في اسكندرية، اللي هي بحب المدن اللي فيها كوزموبوليتن، اللي فيها يعني جنسيات وشعوب كتير. فأنا رحت كندا في تورنتو، فيها نفس الحكاية، تلاقي يعني طول ما انت ماشية تقابلي ناس مختلفين ومختلفين وعايشين في ظرف وسلام، واخد بالك، اللي تلاقيه اسمر، اللي تلاقيه اشقر، اللي تلاقيه محمر مصفر، يعني تلاقي كل الحاجات دي بثقافتها بتقصها بكل شيء يعني، والناس كلها مقبوله. صحيح. لما روحت بقى تورنتو في الحته اللي انا كنت فيها كان فيها مكسيكيين كتير، ما اعرفش ليه، ولهم اكل معين بتوابل معينه وحاجات كده. اكل مكسيكي انتشر حول العالم دلوقتي، كل مطعم حتى في مصر هنا بيقدم اكل مكسيكي. فبرضه هذا النوع من الاكل له رائحته. والمدينه كانت جميله جدا. انا من المدن اللي حبيتها قوي طنط في الحقيقه. المدن اللي بيكون فيها شعوب وجنسيات كتيرة يمكن بتسعدنا لأننا بنلاقي فيها كم تسامح كبير. أيوة، وخاصة بقول لحضرتك أن الناس عايشة في يعني في سلام ظريف جدا، ومحدش بيبص للتاني على لونه وعلى حجمه. على فكرة في تورنتو الجماعة بتوكلها نفسهم تكتشف أنهم طوال جدا، عمالقة، واخد بالك؟ اه والله، يعني كنت مثلا لما تلاقي حد طويل قوي تعرف انه كندي كندي يعني. ما اعرفش هل لان الارض هناك براح قوي فمش بتسمح بالامتداد يعني. وبعدين الشجر، لا تتخيلي كم الشجر والزهور والشيء يعني مفرح جدا. والمطر والثلج، انا ما حضرتش قوي المطر، حضرت المطر بس الثلج لا، لان بيبقى حظي ان انا بروح يعني بين سبتمبر واكتوبر قبل هجوم البرد الشديد يعني. بروح دايما حاجات خاصه بمهرجانات السينما او كده، فبتبقى برد فظيع يعني احنا لا نحتمله يعني. لكن في الظروف العاديه بقى، اولا عندهم كم بحيرات كتير جدا بالالاف، شلالات وشلالات. اللي ما راحش شلالات نياجرا ده يعني ما عاش التجربه يعني. برضو رائحه تدفق الماء في شلال له رائحه تانية خالص، ومنظر تاني لا ينسى يعني، من التجارب الجميله جدا يعني. استاذه ماجده، لو حابين واحنا سهرانين دلوقتي نسمع مع بعض اغنيه، نسمع ايه؟ محمد فوزي له اسمها الورد، له عن انواع القرنفل وانواع الشخصيات الستات شبه القرنفل وشبه كذا كذا، دي برضو لطيفه جدا بحبها يعني. نسمع ونرجع تاني. الورد له في روايح ولغات تجمع بين النار والجنه، حكيم الزهور زي الستات لكل لون معنى ومغنى، ده لكل لون معنى ولكل لون معنى لكل لون معنى ومغنى. زهر البنفسجي رمز الجمال الحزين، عبيره يفرح ويبك ويسعد المحرومين، احب ريحته ولونه واجعلها ذوته وسكونه، هديه للي يصونه للي يصونه، ما تهدي به غير الجمال تتهنى، حكيم الزهور زي الستات لكل لون معنى ومغنى، ده لكل لون معنى ولكل لون معنى لكل لون معنى ومغنى. عودة مرة أخرى أصدقائي المستمعين، والمدن رائحة، والضيفة العزيزة الكريمة الأستاذة ماجدة خير الله الناقدة السينمائية. عايز أسأل حضرتك، الرائحة ساعات تسافر بينا عشان نقابل أشخاص لم يعد لهم وجود سوى في خيالنا، أو لنزور أماكن زرناها منذ سنوات. هل الرائحة تقوم معك بهذا الدور؟ طبعا، بس بيبقى استدعاء الشخص الأول، وبعدين يجي بقى كل ما يتعلق به، ومن أهمها الرائحة، وبتيجي الملامح بقى بعد كده. لو قلنا فصول السنة، فصول السنة وفي خلال المدن اللي حضرتك زرتيها ورحتيها، هل كل فصل رائحة تميزه بتسبقه؟ طبعا الربيع مميز جدا، لانه بيبقى في معظم الدنيا بيبقى الفصل اللي الشجر بيكتسي بيه باوراقه، اذا كان شجر مثمر او له ثمار او حاجه بتبتدي تطلع يعني. فطبعا بيبقى له رائحة مميزة جدا. وبعدين الطيور بقى بتنشط جدا في الحركة فبتنقل الرائحة من مكان لمكان. برضو الشاعر محمود درويش الفلسطيني صاحب مقولة المدن رائحة يمكن عبر وقال للمنافي رائحة تختلف بين منفى وآخر ولكنها رائحة الحنين. اوصفي لي ايه رائحة الحنين؟ ما لا يتبقى للإنسان غير الذكريات تعود، فبيبقى عنده احساس بالحنين جدا ليها. استاذه ماجدة خير الله، اقتربت السهرة من النهاية، ولكن اريد ان اسالك، هناك من الذكريات التي يتمنى الإنسان لو استطاع حفظ عطرها في زجاجة محكمة لا تصل إليها رياح التغيير، لا تصل إليها أي شيء عشان يحتفظ بهذه الرائحة؟ بصي، المرحلة اللي أتمنى أنها أو كنت أتمنى لو أنها تتحول إلى عطر وتحتفظ به هي المرحلة اللي كان البيت ده فيه مليان ناس. الذكريات لها رائحة، الواحد بيتمنى أنه يقدر أنه يحتفظ بها في أسوان تاي. بس يبدو ان جمال هذه المراحل حتى بعد نهايتها ان انت بتقدري تستدعيها في ذاكرتك. فالحمد لله ان الواحد ذاكرته بتحوي كل هذا العالم او هذه العوالم الكثيره وهذه الشخصيات الجميله اللي مرت بيه ورائحه المدن اللي انت زرتها والناس اللي قابلتهم والاشياء اللي اقتربت منها. الذاكرة دي شيء عظيم، شيء عظيم بيضم كل تجربتك وكل تاريخك وانت فقط اللي بتملكيه. يعني ذاكرتك لا حد يشاركك فيها، صحيح، واخد بالك؟ فدي من يعني وكأنها زجاجة عطرك الخاص وبتكون ونس جميل. الذاكرة فعلا ونس جميل. بعدين لما بتستدعي حد او لما حد بيقفز الى ذاكرتك بيقفز بكل حكاياته بكل تفاصيله بكل رائحته بكل شيء، واخد بالك؟ لدرجه انك بتنسي انه مش موجود او مش موجود. طيب في نهايه السهره استاذه ماجده خير الله الناقده السينمائيه والإنسان الرقيقة جدا، أشكرك جدا جدا على كل المعاني وعلى كل الرحلة الجميلة اللي أخذتينا ليها، مش بس الرحلة في المدن والرائحة ولكن رحلة في البيوت وفي الأشخاص وفي المشاعر. أشكرك جدا. ألف شكر ليكي وكل سنة وانتم طيبين. أصدقائي مستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم وبسعد دايما بتواصلكم معانا على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود وعلى جروب ملتقى مستمعي البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع المدن الرائحة مع تحيات منى غانم.